وجد يطربي ضرم طاب الألف أني نرجع في الله ورنسيت من الناس أتريك ترى من قمنا يراس فيغا أغريس هل حاد أغتمن موال الزينار كيت مناد لغشي ملي غروين إن رم روح نتوب أشكو لحاس المال الله العين راقيك يدي سيسرا إما تصدليني قد مسر سنادي سان مقات عزويتي سيقين التفا سفا وركبت رسفتوك أشكو طفنة الريح وركبت رسفتوك أشكو طفنة الريح عشق الطفان تريش Thank you. I'm not afraid to.